منها هنا بحر الشريعة قد جرى منها هنا بحر الشريعة قد جرى والعلم من تلك الرحاب تفجر والعلم من تلك الرحاب تفجر عمت مكارمه الأدب عمت مكارمه الأدب عمت مكارمه الأنام فغيثه في كل واد بالمعارف أمطرا فرحاب هذا العلم فرحاب هذا العلم أصبح موردا عذبا عذبا لقصاد العلوم ومصدرا حامي حمى الشرع الشريف حامي حمى الشرع الشريف وأهله وغياث أهل الاجتهاد بلا مرى تلك الجموع تلك الجموع تلك الجموع أتتك ترجو منحة تلك الجموع أتتك ترجو منحة فامنحهم فامنحهم لا زلت للرحمات وحيد